محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيف القصيم، ورسالة شلهوب بن حسن. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.